أدلى تومينغجين نائب رئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوريين في اليابان وغيره من كوادر المنظمات المركزية للجمعية العامة للمواطنين الكوريين في اليابان بأحاديث يوم 29 من آب استنكارا للزمرة العميلة الكورية الجنوبية التي تعوق طريق عقد الاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية.